بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في المراجعة في كتابنا الذي انتهينا منه بفضل من الله، وكتاب المختصر الصغير لبا فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بافضل اسم من يا محمد؟ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بافضل، كرر معنا كثيرا، وهو من أهل أشم من بلاد، أصله من فين؟ وماسي الشحر، سنة كم؟ ثمانتاشر وتسعمية. له كتاب آخر اسمه إيش؟ مقدمة الكبرى، مختصر الكبير، وهذا المختصر الصغير، وهذا مقدمة حضرمية، لكن ذاك اشتهر باسم المقدمة الحضرمية. هذه مقدمة حضرمية صغرى، وتلك الكبرى. متى تكون نية الوضوء يا سيد؟ متى تكون نية الوضوء بحيث لا تتجاوز ذلك المكان؟ عند غسل أول جزء من الوجه. أيوة. طيب. يجب استيعاب الوجه بالغسل. يجب استيعاب الوجه بالغسل. في غسل الوضوء. في الوضوء. هل شيء يستثنى شيء؟ هل يستثنى شيء من هذا الاستيعاب؟ لا يستثنى شيء. فارس، ما الذي شيء يستثنى يا فارس؟ ماشي، ما هو من الوجه هذا؟ في الوجه هل يستثنى شيء؟ ها؟ ما نستنشق في غسل الوجه، ما الذي يستثنى؟ العارضين الخفيفين يستثنيان، الخفيفين الكثيفين يستثنيان، ماشي، واللحى الكثيفة، صح. فلا يجب يعني استيعابهما بالغسل في بواطنهما. السلام، صح. يستثنى من الوجه العارضان الكثيفان واللحية الكثيفة، فلا يجب يعني غسل الباطن، وإنما يكتفى بغسل الظاهر. أين موضع سنة السواك في بافضل المختصر يا عبد الرحمن؟ بعد الوضوء ولا وسطه؟ الاثنين، ولا لا يسن السواك عنده؟ طيب فين؟ أين موضعه؟ قبل الوضوء. قبل الوضوء المعتمد بعد المضمضة، ها؟ صح ولا؟ السلام عليكم. كانك مطرب. قبل المضمضة ولا بعدها؟ قبل المضمضة. المعتمد قبل المضمضة ليس قبل الوضوء. طيب، ما معنى الصماخين؟ ها؟ مثلنا صماخ، والصماخ هو فاخ الأذن، خرق الأذن، خرق، سلام، خرق الأذن، ما لك فيه حق أبدا، لا اشتراه أبوك ولا جدك، خارج الأذن. طيب بنلاحظ أن الشيخ عبر في كتابه في سنن الوضوء، بتلاحظون معي في سنن الوضوء، قال وتطويل الغرة والتحجيل، وتطويل الغرة والتحجيل، وتطويل الغرة والتحجيل. ليش ما عبر بقوله والغرة والتحجيل؟ ليش كلمة التطويل يعني؟ ما عندك عندي. أنا ما أسألك عن شرح الغرة والتحجيل، كنا نعرفها الآن. ممكن نتذكر يعني نقول الغرة يعني هو أن إيش؟ أن يشرع في الرأس إطالة الغرة، والتحجيل أن يشرع في العضدين والساقين. بس هو ليش ما قال يعني من سنن الوضوء الغرة والتحجيل؟ قال التطويل الغرة والتحجيل. إيش هو اللي ما يتم ما يتم الواجب؟ ها؟ الحين أنا فهمت أنك فاهم، بس بغيت تعبر يعني صحيح. أنا فهمت الآن أنك فاهم الموضوع، بس فهمني أنا قد فهم، أنا فهمي صعب، لازم نحصل يعني تطلعطيني رقد رقدة رقدة نطلع فوقها حيث نتلقى الشيء البعيد، ما نقدر نوصل وتو نقفز. ها ها ايش القصة؟ ايوه محمد، سلم عليك ابوك. ها عبد الله عندك عندك عندك يعني ايش ايش كم من سنة التطويل الواجب لحد الغرة؟ ايوه سنة التطويل، ايوه يعني اصل الغرة والتحديد واجب وسنة التطويل. صح ولا كذا قصدك؟ ها صحيح. الأصل الغرة والتحجيل كما قال صالح، أصل الغرة والتحجيل هو الحلقة ذي اللي راحت عليه، أصل الغرة والتحجيل واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، لأنه لا أستطيع أن أعمم الوجه إلا بشيء من الغرة في الرأس، ولا أستطيع أن أعمم اليدين والرجلين إلا بشيء من التحجيل، فأصل الغرة والتحجيل واجب، لكن السنة هو التطويل. طيب جميل، ما حكم الموالاة في الوضوء عند الشافعي؟ ما حكم الموالاة؟ كذا كلام المجملة، الموالاة سنة كلاما واحدة، ليس فيه تفصيل ولا تطويل ولا سنة. سعيد سنة. إبراهيم متى تكون سنة متى تكون واجبة؟ خلاص مرت عليك. وضوء ضرورة، أيوة. الموالاة في حق صاحب الضرورة، سلس البول والمستحاضة واجبة، وغيرهم الأصل الناس إنه صح. أيوة هذا تذكير، تذكير تحريك العقل. الاستعانات ثلاث، الاستعانات في الطهارة ثلاث، اذكرها: استعانة بالصب، واستعانة يمنع التغشيش. تغشيش تغشيش عاده تغشيش تدورك. يغشيك بالغرض السياسي. استعانة بالصدر أبو خالد ها بجلب الماء، استعانة بجلب الماء، استعانة ها بالتنشيف. التنشيف خارج الوضوء. وشو جد كلمة جابها أسمازات جابها سعد إيش قال؟ لا لا هو جاب كلمة وبعدين سحب وراح جاب واحد ثاني وخلى لك بغالك. ها أيوة أيوة استعانة بالغسل. إذن ثلاث استعانات، استعانة بالصب، استعانة بجلب الماء، استعانة بالغسل. والآن بغنى يعني حكمها، حكم استعانة بجلب الماء يا عبد الرحمن حرام كروها. حلال جائزة ايش مستحبة. ها توصي واحد يجيب لك ماء عشان تتوضا مكروهة. ها محمد جائزة لا بغنى الا واحدة بس منك، استعانة بجلب الماء جائزة، استعانة بالصب يصب لك ماء مكروهة. ايوه خلاف الاولى، خلاف الاولى. والاستعانة بالثالثة مكروهة، يعني استعانات ثلاثة، واحدة جائزة والثانية مكروهة، ثلاثة خلاف الاولى. طيب الشافعي يقولون في نواب الوضوء إلا المني، إلا المني لا ينقض الوضوء. طيب هات لي صورة يعني لا يرتبط فيها المني بناقض آخر بحيث نقول هذا من المقصود في الاستثناء. الصورة الصورة الظاهرة في الاستثناء هذا ما هي صورها لي؟ إلا المني يخرج المني ولا ينتقض الوضوء، يجب الغسل ولا يجب الوضوء. ها يخرج كان يخرج في حال يقظة من غير شيء، يعني نادر نادر جدا يعني واحد كذا وهو مستيقظ، لكنه ممكن على كل حال. ها ان شاء الله مشبعه ويكون رجال، لكن ايش ممكن يكون بالنظار ولا بشيء سبحان الله، بعضهم عندهم قوة، لكن الغالب إيش في حال النوم وهم مكن مقعدته من الأرض. طيب الفروق بين اللمس والمس، من الفروق بين اللمس والمس يا محمد ايش؟ اللمس في اللمس ينتقض اللامس والملموس، وفي المس ها الماس دون الممسوس صح. فارق ثاني بين اللمس والمس، اللمس لابد فيه من جنسين مختلفين والمس لا، ممكن يكون بين في جنس واحد. ايوه ثالث اختصاصات اللمس والمس ها اللمس لا بد فيه من باطن الكف والأصابع، والمس بأي عضو بأي جزء من الأجزاء ولا العكس. هلا اللمس بأي جزء من أجزاء البشرة، والمس لا يكون ناقضا إلا بباطن الكف والأصابع. أيوة وإيش عاده خلونا نتكرر عليكم من المرور عبد الله ولا خلصا خلاص انا عبد الله. ذكروها اللامس الماس والممسوس والفرق بينهم هذا ذكروه. اللمس بأي جزء من بشرة؟ أيوة غبت انت غبت مرتين. طيب عشي أيوة فضل غايب انت جابوه. نجيب ميكروفون. لا انتم انتبهوا للجواب حقهم. ابراهيم يلا. بالنسبة الذي يقع عليه اللمس، اللمس على ايش؟ هات عد. اللمس على سائل البشرة، من سائل البدن على سائل البشرة، والمس على القبل أو الدبر خاصة على الفرج خاصة. طيب عشي لا لا يمشي يمشي هو اللي ما جاوب يمشي عليه. يا شيخ خلصت جابوا خمسة وعاد وعاد ما ايش ما ذكروا عادهم عاد عاد ما يعني من الاشياء اللي ذكرناها عاد واحد ما ذكروه. اللمس لابد يكون بين ايش؟ اثنين، والمس يكون في شخص واحد. لا دخل فرق بين الجنس وبين الواحد. انتبهوا عندنا شيئان، الاختلاف الجنس ذكر وانثى، التنوع التنوع هذا يجوز ان يكون من شخص في الاخر، لكن الايش اللمس لا يمكن يكون الايش من شخص بين شخصين. اما المس يكون في الشخص في ذات الشخص. ايوه طيب حمل المصحف في أمتعة بقصد حمل المصحف إيش حكمه؟ حمل المصحف في أمتعة بقصد حمل المصحف لا يجوز، وعنده قولان القديم والجديد، جائز ولا يجوز. لا لا بقصد القرآن لا يجوز. الحامل يعني المصحف، كيف حامل المصحف يعني محدث على أصغر وبغض أكبر وبغض يحمل أمتعة فيها مصحف. كلام جميل، سؤال يعني دقيق. هذا محدث يبغى يحمل مصحف وما هو متوضئ، فدخله في الشنطة عشان يشيل المصحف، شل الشنطة وقاصد المصحف شلها في أمتعة، جائز ولا ما جائز؟ جائز. رجع القول الجديد القديم. يا فارس لا يجوز قولا واحدة. لا يجوز يقول لا يجوز حمل مصحف بقصد حمل مصحف من المحدث لا يجوز. صح ولا لا؟ لا يجوز، انما يجوز اذا قصد المتاع، اذا قصد الأمتعة، واذا شرك واطلق فيه خلاف في ذلك. طيب ما معنى الشجرة المثمرة في أداب قضاء الحاجة؟ ولا يعني يجوز أن يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة؟ عبد الرحمن فيها ثمر، الشجرة المثمرة التي فيها الثمر صح معان صح فيها ثمر والمشي فيها ثمر أو يمكن أن تثمر يعني ما يحتاج فيها ثمر يعني ها فيها ثمر يمكن ما يمكن أن تثمر ما يمكن أن تثمر أي الأصل يعني ما يمكن أن تثمر هو يسمونها ما يمكن أن تثمر مش نفي ما هنا الذي موصولة الذي يمكن أن تثمر إذن يا عبد الرحمن الشجرة المثمرة بمعنى ما يمكن أن تثمر ها التي يمكن أن تثمر ولا يشترط أن تكون فيها ثمر ما يمكن أن تثمر حتى لو لم يكن فيها ثمر يعني ممكن أن تثمر لا يجوز أن يقضي الحاجة تحتها ويذي من يأتي لقص الثمر أو لإصلاحها قبل قص الثمر متى تكون نية الغسل من الجنابة متى تكون نية الغسل من الجنابة يا صاحب الخيس سالم عند غسل الوجه ولا عند غسل اليدين الآن متى تكون نية الغسل من الجنابة يلا وننتقل عبد الرحمن ينام هات يا عبد الرحمن عند غسل الوجه وليش اليدين هو عضو واحد وعند غسل ايش اي جزء من البدن صح ثاني تكون نية الغسل عند غسل اول جزء اول ما نريد ان نغسله اذا بدأنا من الرأس لازم ننوي عند الرأس بدأنا من الرجل ننوي عند الرجل في واحد بطنه كبير يبدأ من بطنه يبدأ من عند البطن صح سبحان الله حد يبدأ من عند البطن ممكن ينوي من عند البطن من عند اول عضو يبدأ به طيب ما معنى قلفة الأقلف ايش القلفة وايش الأقلف العصا أبعد النجعة وأغرق في النزع ابن كثير يا رحمة الله في تفسير دائما إذا جاب واحد جعني قال بعيد كذا تعرفون الناس اللي هم كلمات يعني يكررونها تبوا تدورون لي ابن كثير عادته هذا كلمته أبعد النجعة وأغرق في النزع لا جاب واحد شافه كذا جاب كلام ما عجبه قال أبعد النجعة وأغرق في النزع أبعد النجعة يعني واحد بغى يرعى ولا شيء معه غنم ما نحس تقول له مرعى قريب روح بعيد وين رحت ها القلفة هي اللحمة التي تكون على رأس الذكر التي تقطع عند الختان والأقلف هو الذي فيه القلفة أيوة حتى ما تحت قلفة الأقلف لابد أن يغسل في عند إزالة النجاسة وعند أيوة استنجاء هنا ما معنى تعهد المعاطف ايش تعهد وايش المعاطف تحفظ تحرص على غسلها تحفظ تعهد التحفظ تحرص على ايوه جمع معطف مواضع الانعطاف مثل ها ماشي عاطف العقل لكن فيها شيء يتخبى ايش من شيء مثل معاطف اليدين والاصابع والرجلين وما وراء الركبتين في الغسل ومعاطف البطن والاذنين ها أحد عنده شيء عطف في البطن كذا؟ ما أحد. أقول لكم إخفاءك يعني أنا سمين أنا وناصر. طيب الماء الطهور يصير طاهرة غير مطهر بسبب يعني وقوع طاهر فيه ببيوت، إذا سقط شيء طاهر في ماء طهور. هذا ذكر شيء وليش ما طاهر عندنا ماء طهور وقع فيه شيء طاهر يصير طاهرا غير مطهرا ببيوت، ما هي؟ واحد ها انا قلت الطاهر جبته من عندي انا، ان يكون المغير طاهرا. الشيء الثاني غير اللون او الطعم او الريح. ها يا حمص. ان يكون هذا الطاهر من مخالط وليس مجاور، صح؟ لقيت مخالط وليس مجاور. ايش المعنى الفرق بين المخالط والمجاور؟ ايش الفرق بين واحد شيء سقط في الماء، في ماده نسميها سقطت في الماء وهي مجاوره، وفي سقطت في الماء وهي مخالطه؟ تفاعل معه. ايش يعني يعبر عنها بتعبير اخر؟ تفاعل معه كيماويا. اختلط. معنى ايش؟ ايش كيف يعني؟ ايش تضبط لي ضابط كذا؟ ايش الضابط؟ ايش الضابط؟ ايش ضابطه المخالط؟ امتزج به، اختلط، تفاعل معه. ايش لا يمكن فصله؟ لا يمكن فصله، ده ضابط. ها او لا يمكن تمييزه في برأي العين، صح؟ هذا الفرق بين المخالط والمجاور. قيد ثاني اضافه الى انه لابد يكون مخالطه، لا لا ورحت. انا اقول ان احنا عندنا قيود، شيء اذا طاهر اذا سقط في الماء الطهور وقع في الماء الطهور صيره طاهرا غير مطهر بقيود. اول قيود ان يكون هذا الطاهر مخالط لا مجاور. اثنين ها كيف لا يمكن فصل؟ انت الحين تروح بعيد. نحن قلنا عرفنا المجاور بأنه لا يمكن فصله، انتهينا من المجاور. هذا المخالط له شي بيوت أخرى حتى يخرج الماء عن طهوريته والمعاشي له بيوت تغير مطلقة خطأ. آه بغت الثاني نهته من حق صاحب الزبد، ده الضابط. انا بغيت الاصل، انت بتجيب الضابط. ايش ضابط؟ ايش هو ده؟ هو ده الاسم عاده موجود. ضابط ايش؟ ضابط لقيد. سلب الاسم ضابط لقيد. ما هو القيد؟ هات القيد وبعدين نجيب ضبطه. لازم نكون شويه دقيقين عشان نتعلم الدقه، سيب من هالتحقيق بالعافيه. غير طعمه ولونه وبعدين قفز لم يعد ماء في شيء وصف عاده. الآن شو يقولك؟ تغير طعمه ولونه وريحه ولم يعد يطلق عليه ماء، في شيء وصف بينهم. يمكن سعيد يجيبه، مش حيار المهم. فاحشا، تغيرا فاحشا. أن يكون التغير فاحشا. بعدين ضابطه بنرجع عند ها ايوه بنقول ايش في ضابطه؟ كما قالت يعني بحيث يسلب اسم الماء. التغير الفاحش ضابطه ان يسلب اسم، ان يسلب اسم الماء بحيث لا يسمى ماء. احسنتم. ايوه طيب مع الشقيل ثالث مندوب الشحر واللي خلص عندنا. خلى خلص عنده صاحب صاحب فضل هذا. هات يا سعد عاجب خلصها بالشهر خلصون. ها يستغني عنه الماء. أن يكون هذا المجاور أن نحن لازلنا في قيود في قيود هذا الماء الذي يسلب الطهورية في قيود الطاهر الذي يسلب الماء الطهورية. واحد أن يكون مخالطة وأن يكون مغير تغييرا فاحشة وأن يكون مما يستغنى عنه الماء ها كيف يستغني عنه الماء؟ صح سؤال. يستغني عنه الماء ايش معنى يستغني عنه الماء؟ ضابط الضابط الحين يستغني عنه الماء قيد ايش ضابطه؟ عبد الرحمن يستغني عنه الماء سالم. عبد الرحمن هو سالم عم نقوله هكذا يستغني عنه الماء طلع. لا لا لا ذاك حق التغير الفاحش. ايش يا محمد ايش يعني ماذا يستغني عنها الماء؟ ايش معنى يستغني عنها الماء؟ ايش ضابط ذلك؟ هو سؤال صراحة صحيح سؤال. ايش الضابط حقه يستغني عنه؟ كيف نعرف ان هذا نقول ان هذا يستغني عنه الماء؟ ايش كيف يعني الانفكاك؟ ما بطرحها فوضى. تقول انفكاك بطرحها فوضى ايوه ما يكون في مقره وممره مما لا يستغني عنه الماء وما لا يكون في مقره وممره يستغني عنه الماء. ايوه الذي يكون في مقر من مقر الحزب مقر من مقر الماء وممر الماء. المواد التي تكون في مقر الماء وممر الماء لا يستغني عنها وما يستغني عنه ما لا يكون في مقره ممره. يعني مثلا الزعفران يكون في مقر الماء وممره يستغني عنه. المداد يكون في مقره وممره يستغني عنه. الشراب يكون في مقره وممره يستغني عنه. اللحم تطرحه تجي لك مرق تجي مقره وممره. خلنا نروح ندور ها ايش اللي يقع في مقر الماء وممره؟ مثل ايش؟ طحلب ها تراب ها نوره حق ال ها نوره شجر جيري ها ها كبريت ها كبريت ممكن صح. ايوه وامثال ذلك. اذن يعني ما كان في مقره ومره فهو مما لا يستغني عنه ما لم يكن كذلك فهو مما يستغني عنه. لماذا لا يضر التغير بالمكث؟ عندك وصلنا حظك. لماذا لا يضر التغير بالمكث؟ يضر إذا تغير. ما عندنا ما برميل ما شاء الله كبير ها خم ها خم يقول لكم إبراهيم خم تغير تمام ولا لم يقع فيه شيء يغيره وإنما من نفسه كذا بسبب طول الزمان. هذا يعني طهور ولا مو ولا نجس ولا طاهر غير طهور؟ طهور. لم يعني يدل عنه الوصف الطهورية لم يدل عنه وصف الطهورية. طيب لماذا بحسب الضوابط اللي ضبطناها لماذا؟ ما تغير فيه ذاك في مادة في مقره مرة ذاك اسمها موجود في مقره مرة يعني مادة طاهرة في مقره مرة مضر لكن الحين مكث مو لا مادة ولا شيء. السؤال يقول معي أنا برميل مش يعني مقر ولا ممر برميل صناعي ها فيبر جلاس هذا زين هذا فيبر جلاس صافي نظيف وكبينا فيه ماء تمام الماء يعني صبينا الماء مليناه ما شاء الله ماء كثير وقفلنا عليه ولم يسقط فيه شيء قط الآن ما هو في مقر ماشي في مقر ولا ممر الآن في وعاء مصنوع ولم يدخل عليه شيء وبعد يعني رحنا وسافرنا وجينا بعد 6 أشهر فتحنا الخزان حصلناه كما قالك إبراهيم نقط نقط تمام تغير قلنا طهور بتتوضى توضى لماذا لم نقل أنه يعني طاهر غير مطهر لماذا لم يسلبه الطهورية التغير بالمكث بحسب الضوابط حقنا ها لم تقع فيه نجاسة ما نحن في بالي النجاسة نحن ما قلنا نجس النجاسة تسلبه الطهورية وتسلبه الطاهرية ما هو تسلبه الطهورية لم يقع فيه طاهر لن يختلط بطاهر احنا عندنا هذا التغير بالمكث ما اختلط بشيء اصلا احنا عندنا نقول انه يسلبه الطهورية اذا وقع فيه طاهر بضوابطه ان طاهر مخالط تغيره تغييرا فاحشا يسلب اسم الماء ها لن يقع فيه شيء حتى نقول انه تغير ايوه وذلك بالاجماع هذا بالنسبة للماء أن تغير بالمكث طهور بالإجماع ما ريح من نفسه ما هو ريح من شيء ولا ريح نجاسة ولا ريح شيء وقع فيه ما يضع بالإجماع هو ذا هو نفسه الجواب واحد إيش معنى لم يقع فيه طاهر معناه إيش السر التغير بتقولي تغير من نفسه أيوة. تغير من نفسه لم يقع فيه طاهر يغيره يعني لم يتقع فيه هذه القيود التي اشترطناها لسلب الطهورية صح احنا قلنا سلب الطهورية له بوقوع الطاهر بهذه القيود طيب الماء الطاهر غير مطهر نوعان طاهر غير مطهر واحد يا سعيد الماء المستعمل والثاني ها المختلط بايه بطاهر بقيوده الى اخره طيب نية الاغتراف فرع عن ماذا اشترطوا نية الاغتراف من مال قليل عند بعد غسل كذا وكذا اولا لماذا هي نية الاغتراف فرع عن ماذا عن ايش من فين جت نية الاغتراف يعني مبنية على ايش من فين جابوها أول يعني مبنية على إيش من أصل وتدخل في إيش من باب وليش جابوها وليش ترطوها ليش ترطوها طيب هو واحد سؤال عشان ما يكون الماء مستعمل شفت الجواب ده نية إذا نية الاغتراف مبنية على إيش مسألة الاستعمال في الماء كذا صح فرع عن الماء المستعمل طيب متى ينوي المتوضئ نية الاغتراف؟ ها؟ يعني بيغسل الكفين أول شيء بداية قبل ما يغسل الكفين ينوي كيف؟ أيوة. قبل غسل اليدين، ها؟ قبل ينوي الاغتراف، قبل إدخال يده لغسل يده، قبل إدخال يده لغسل يده، يعني بعد غسل الوجه، بعد غسل الوجه وقبل غسل اليد. بس بغيت أنا واحد كيفها لي كذا، ليش يعني؟ إيش السر فيها يعني؟ في هود المكان بالضبط، ليش يا فارس؟ هنا قالوا نية الاغتراف، تشترط نية الاغتراف في هذا الموضع بعد غسل وجهه إذا أراد غسل يده، سواء بعد غسل وجهه إذا سواء أراد غسله مرة، سواء أراد غسله مرة أو أراد غسله ثلاثا، بيكون بعد غسل الثلاث. إذا أراد غسل الوجه مرة بعد غسله مرة، وإذا أراد غسل وجهه مرة ثلاثا بعد غسله ثلاثا، المهم قبل غسل اليد ينوي الاغتراف حتى لا يصير الماء مستعملا. ايش التكييف هنا؟ ليش في هذا الموضع الان سؤال عن هذا المكان؟ ليش؟ لمه؟ لمه عبد الرحمن؟ ليش في هذا الموضع يتقرب مين قبل الوجه ولا بعد قبل الرجلين ولا ايش السبب يعني؟ ليش ما قالوا الوجه ولا اليدين ولا الرجلين أقصد يعني؟ سالم لا أنا أقول لك إذا لم ينوي ليش في هذا المكان؟ ليش لما وصل عند اليدين سؤالي هو؟ ليش أوجبوا عليه لما وصل عند اليد؟ كيف؟ أيوه الكلام كله عن اليد، ليش؟ ليش اللي متحبرين بهاليد ولا كيف؟ ليش الكلام كله عن اليد؟ صح كلامك، ها؟ لأن الكف هو الكف جزء من اليد، لأنه لما بيغرف بيغرف صح، لما بيغرف الحين دخل في نص الجواب عبد الرحمن، لأنه اللي بيدخله في الإناء هو مو رأسه ولا رجيله، بيدخل إيش؟ اللي بيدخل في الإناء إيش ميشي؟ وجهه، بيدخل وجهه الإناء الصغير هذا، لا بيدخل إيش؟ رجله، بيشلبها بيدخل إيش؟ يده. هذا نصف الجواب الآن، هذا نصف الجواب. فات نصف الثاني، وش طيب فيه بدخل يده يعني؟ الآن وصل المكان محله هو عند غسل يد، الوقت الآن وقت غسل يد، وهو بدخل يده بغسل يده، فإذا دخل يده انغسلت يده وارتفع حدثها، ارتفع حدث اليد صح، واذا ارتفع حدث اليد صار الماء القليل ايش؟ مستعملا، ما عاد جاهز يستعمله. فعشان ما يصير الماء مستعملا قبل ما يدخل يده ينوي الاغتراف. ايش معنى ينوي الاغتراف؟ يعني ينوي ويقصد ان يده ليست يد وانما هي ايش؟ مغرفه. تمام. فاذا نوى ان تكون يده مغرفه خلاص ما يرتفع عنها الحدث. تمام. هذا نية الاغتراف، فهمناها الآن. وإن كنا نحن قلنا إيش يعني الفقهاء حتى بعض المتأخرين الشافعية يقولون لا حاجة لهذا، لا حاجة لهذا، وهذا فيه تشدد وفيه صعوبة بالذات على عوام المسلمين، هم ما ينوون رفع الحدث. الإشكال الحقيقي إذا نوى رفع الحدث فعلا هو ينوي الاغتراف، ليه دخل الناس في متاهة وساوس؟ هو لما يدخل يده هو يقصد يرفع حدثها داخل الإناء، ما ينوي هكذا، ينوي انه يشيل الباء وبعدين يغسلها برا. لكن الاشكال يكون لو كان نوى فعلا نوى رفع الحدث وهي داخل، استحضر نية رفع الحدث، يكون في اشكال. لكن العوام هذا ما ينوون هذا، ينوون الاغتراف فعلا، هم ينوون الاغتراف بدهيا طبعيا. فلا ندخل الناس في هذا، ندرسها نحن، لكن لا ندخل الناس في هذه المتاهات، لا ندخل الناس في هذه المتاهات. واضح؟ طيب بالنسبة إذا كان نية الاغتراف بالنسبة للمحدث حدثا أكبر ليغتسل، متى ينوي الاغتراف؟ هذا بعد غسل الوجه، قبل غسل اليد. ولكن المحدث حدثا أكبر عنده إناء قليل بيشرب منه بيتغسل، متى ينوي الاغتراف؟ بعد غسل إيش؟ أول قبل الغسل، قبل الغسل، قبل الغسل، لأنه عنده عضو واحد وكل جسد عضو، قبل الغسل، قبل الغسل نية الاغتراف قبل الغسل، بعد نية الوضوء قبل الغسل. طيب الماء النجس نوعان، الماء النجس نوعان، النوع الأول الماء النجس، هذا واضح ما هو تفكير، لا تروح بعيد. الماء النجس له حالان، قسمان في صورتين، ها يا صالح، إذا كان دون قلتين وقعت فيه نجاسة هو دون القلتين تنجس بمجرد الملاقاة. والصورة الثانية، الحالة الثانية، والقسم الثاني إذا وقعت فيه نجاسة هو أكثر من قلتين، شرط التغير. إذا وقعت فيه الماء النجاسة وهو أكثر من قلتين وتغير، سواء كل أكثر ولا أقل، إذا وقعت فيه النجاسة فتغيرته، غير طعمه ولونه وريحه مطلقا. أيوة، إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت طعمه ولونه وريحه نجس، هذا صور. والثاني إذا وقعت النجاسة في ماء قليل نجس، تنجس وإن لم يتغير. هو النجس المتنجس، هو المتنجس، يقولوا الماء النجس يعني تساهلا في العبارة، ما يضر نقول ماء النجس تساهلا في العبارة، هو متنجس، ما فيش شيء اسمه ماء نجس وراكم البول، لا هذا اصطلاح عادي يعني تساهل في العبارة. الناس من ناحية الدقة، بالدقة أن الماء متنجس وليس نجس، النجس هو ما كان أصله النجس مثل البول، والمتنجس ما وقعت فيه النجاس. لكن نحن نقول ما طاهر ما طهور ما نجس، لما نقول ما نجس يعني قصدنا متنجس، هذا تسهيلا وتجاوزا في العبارة. طيب ماذا عن الماء أو المائع؟ المائع إيش معنى المائع؟ المائعات، ايش معنى المائعات؟ مثاله مثال هذا، لكن ايش المعنى؟ ايش معنى ايش المائعات؟ المواد السائلة ونحوها، ايوه مثل الزيت والعسل. طيب ايش حكم المائع بالنسبة للتنجيس اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه؟ ماء كثير نجس مجرد الوقوع والملاقاة ولو لم تغير، يعني مو مثل الماء. أيوة الماء قلنا إيش؟ يتنجس مجرد وقوع النجاسة فيه. ما حكم الجزء المقطوع من الحي كميتته؟ إذا كانت الميتة نجسة وإذا كانت طاهرة، يعني قطعة من صيد قابل شرد، سمكة حية وقطعنا منها طاهرة، سمكة مو صيد يعني ميت، سمكة نزلنا سمكة حية قطعنا منها مستعجل، عبد الرحمن قطع ذيلها، ايش حكم ذيلها؟ طاهرة نجس نجس. ها ايوه، يعني ما قطع من الحي فهو كميتته، ايش حكم ميتة السمك؟ طاهرة. اذا مقطوع من الحي ايش؟ طاهر، ما قطع من الحي كميتته. في استثناءات القاعدة اللي بنقول ايش، لو قلنا ما قطع من الحي كميتته يعني فصلنا، لكن لو قلنا ايش، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، نقول فهو ميتة، في استثناءات نقول لا، في أشياء تقطع من البهيمة وهي حية وليس بميتة، لكن نقول كميتته، إن كانت ميتته طاهرة فهو طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فهو نجس. إيش حكم المسك؟ طاهر. المسك طاهر، يعني مسك طاهر، سبحان الله، بل هو أطيب الطيب. بل هو أطيب الطيب، صح. ما يعني فين يجي المسك يا سيد؟ فين يجيبونه؟ ها شجرة عود. من دم الغزال، صح. طيب طيب يا عبد الرحمن، يا ابراهيم، ايش حكم لبن يعني الادمي والحيوان الماكول والحيوان غير الماكول والكلب والخنزير، لبن حقهم جماعه ذا كلهم واحد في النجاسه؟ ها لبن نجس دوري. طيب ايوه، لبن الادمي طاهر. انت شربته صح. لبن ماكول اللحم، لا لبن الشاي طاهر ولا نجس؟ طاهر. طيب لبن غير ماكول، ها لبن غير ما اكل، لبن الاتان طاهر ولا نجس؟ ها نحن قلنا محرم، لكن ايش، ايش حكمه؟ محرم. كاش فيه ماء. أحسنت. أحسنت. طيب لبن غير المأكول نجس، لبن الآدمي نحن قلنا القاعدة تقول لبن غير المأكول نجس إلا الآدمي، لبن غير المأكول نجس إلا الآدمي. إذن عندنا إيش، لبن الخنزير قلهم باب أولى، دخل في غير المأكول. طيب عندنا سؤال نتعقب الحين شوية. النجاسات ثلاث مراتب. النجاسات ثلاث مراتب، ثلاث درجات. أنت يا سعد أيوة، ما في شيء إذا كان بتدعم بصراحة، أيوة ما في شيء، أنا ساكت عليه خليه يغريك يوسوس يوسوس عليك بالغلط. أيوة إذا المغلظة مخففة ومتوسطة، المغلظة هي نجاسة، ها؟ النجاسة المغلظة هي صحن صحن هو راح لا يعني النجاسة العينية والحكمية فارس. طيب طيب، ما نحن في طار العيني والحكمي، النجاسة المغلظة. أيوة كالب الخنزير، انتم تخبطون على الواحد يعني تربشونه يعني. والمخففة بول الصبي الذي لا يأكل غير أيوة غير لبن. والمتوسطة ما سوى ذلك، كله متوسطة حتى الغائط ها والبول متوسطة. طيب وكل وبحسب النجاسة يكون التطهير. التطهير ثلاثة أنواع، تطهير نجاسة مخففة، تطهير مخفف، وتطهير مغلظ، وتطهير أيوة تطهارة متوسطة ومتوسطة ومخففة ومغلظة. طيب ما هو السبب العام لجواز التيمم، لمشروعية التيمم؟ في سبب عام يعم كل الأسباب، اسمه إيش؟ السبب العام لجواز التيمم هو ها؟ عدم القدرة. العجز عن استعمال الماء، العجز. فذلك يشمل العجز عجز شرعي وعجز حكمي وعجز يعني حسي، العجز الحسي فقد الماء، والعجز الشرعي عدم القدرة على استعمال الماء. مثل إيش؟ العجز الحسي في السفر غالبة، والشرعي في المرض غالبة، ولذلك هذا ذكرها القرآن. ثم هناك أسباب أخرى تدخل ضمن هذا العجز كثيرة. طيب ماذا يفعل من به جراحة في أعضاء وضوئه يضر بها الماء، عنده يعني في أعضاء وضوئه جراحة يضر بها الماء، ماذا يفعل؟ عن من يسلم عندك؟ ها جرح جرح هذا جرح هذا المكان مسلوخ الجلد وظهر اللحم ها يتيمم يعني اول شيء يعمل اذا وصل مكان جرح في ايش اذا وصل في ايش يعني يتوضا قصدك نقول التعبير عنه ايش يتوضا في العضو الصحيح ها حتى اذا وصل الى العضو الجريح ترك محله وبعد ذلك تيمم عن العضو الجريح صح يتوضا في العضو الصحيح ويتيمم عن العضو الجريح ماذا لو كانت عليه ماس ايش ساتر؟ العضو ما خليته مكشوف يا معاذ، وانما سترته بساتر. طيب نمسح اول شيء وضوء ماشي، اذا ترتب لي واحد ما نفهم فيه، لازم ترتبوا لي ايش اول شيء. يتوضا في الاعضاء الصحيحه ويمسح على العضو الجريح ويتيمم. ايوه ممتاز. طيب يا شباب، ماذا ينوي المتيمم؟ استباحة، ينوي استباحة مفتقد للوضوء والتيمم، استباحة الصلاة ولا نحو ذلك. طيب من شروط التيمم أن يكون تذكروا لي بعض شروط التيمم ذكرت فقدان الماء، العجز عن استعمال الماء، يذكرون في الشروط نظر التيمم كل فرض بعد دخول الوقت إلى آخره، بعد يقول انتهت. طيب طيب أقل الحيض يوم، أقل الحيض يوم وليلة، يعني لازم يبدأ الحيض من الفجر كذا يوم وليلة، يعني كيف؟ ما هو يوم نص يوم بيقعد كيف؟ يعني جاء الحيض في نصف النهار كيف جي ممكن؟ طيب إذا كان يعني في نصف النهار بيقعد يوم وليلة كيف؟ يعني نص يوم بعدين ليلة ولا كيف؟ بالساعة ولا بالوقت؟ يوم إيش معنى يوم وليلة يعني صح؟ هو السؤال كذا، هو أنا أبغى توصل لهذا، إيش معنى يوم وليلة؟ أيوة لا الجواب حقك بالساعة صح يوم وليلة، بس كيف يعني ها 24 ساعة، لما نقول يوم وليلة يعني 24 ساعة، مش أول النهار ولا وسط النهار ولا دور، مش معك ساعة 24 دورة من إلى من نقطة التحرك إلى نفس النقطة صح، هذا كده اسمها 24 ساعة، والساعة هو حسبها يعني بالساعة اللي في اليد. طيب هذا أقل الحيضة، وأكثره إيش معنى أكثره يعني؟ يعني إيش معنى أكثر مدة يعني؟ ما بعد لا يكون حيض، يعني مرأة خرج منها دم 15 يوم وعاد دخل في 16 هذا ليس بحيض، أكثره هذا هو. ما الدليل على هذا؟ ايش يا فارس؟ ايش فين يجيبون اقل الحيض واكثرهم؟ فين جابوه؟ استدلوا عليه من القران ولا من الحديث ولا من فين؟ عبد الرحمن في حديث يعني في أقل الحيض في ولا في أكثره؟ ها؟ ماشي فيها أقل وأكثر ما سالم الرحمن. وش الحديث ده؟ السلام ورحمة الله وبركاته. التتبع والاستقراء ليس في القرآن ولا في الحديث، ولكن بالتتبع والاستقراء عرفوا أقل الحيض وأكثر الحيض، صح؟ ماذا يحرم بالحيض والنفاس؟ أولا كل ما يحرم بالجنابة وليش عدو والصوم. أيوة هذا يقول يحرم بالجنابة والصوم والطلاق والمباشرة والجماعة لا الطواف داخل الناس، صح، إلى آخره. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.